بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 13 من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولا زلنا في باب الأذان. من المسائل الملحقة في هذا الباب مسألة قول صلوا في رحالكم، أين موضعها من الأذان؟ قول هذا اللفظ في الأذان مستحب بالإجماع ولا يجب، وهذا اللفظ يقال في السفر وفي الحضر، يقال وقت العذر من نزول المطر أو الجائحة، أمطار شديدة، رياح شديدة وعواصف وبرد، وأيضا الطين نتيجة الأمطار أو السيول وما كان من هذا الباب، فإنه يشرع قول صلوا في رحالكم في هذه الحالة، وهو من باب المشقة تجلب التيسير، ومن باب لا ضرر ولا ضرار، وهذا من اليسر والتيسير على الناس، فإنهم لو خرجوا وهذا الحال لتضرروا، فكانت المشقة جالبة للتيسير. فأين موضعها؟ صح في ذلك ثلاث حالات. الحالة الأولى بعد الانتهاء من الأذان، يعني بعد قول لا إله إلا الله يقول صلوا في رحالكم أو ألا صلوا في رحالكم، كله قد ورد فيه الدليل، أو يقول صلوا في الرحال، والقصد هو إشعار الناس بأنه لا يجب عليهم الخروج إلى صلاة الجماعة وأنه قد رخص لهم في ذلك. دليل هذه الكيفية ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذن في ليلة باردة ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. رواه البخاري برقم 632 ومسلم برقم 7000. ما هو الشاهد؟ قوله ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال، ثم يقول على إثره أي بعد الانتهاء من الأذان. هذه الكيفية الأولى. الكيفية الثانية أن تكون بدل قول حي على الصلاة، والدليل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، قال أي ابن عباس لما شعر باستنكار الناس قال فعله من هو خير مني، يريد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري برقم 901 ومسلم برقم 699. فما هو الشاهد من هذا الحديث؟ أن قول صلوا في رحالكم تقال بدل قول المؤذن حي على الصلاة، يعني لا يقول المؤذن حي على الصلاة، وإنما صفة ذلك أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، حي على الفلاح، حي على الفلاح، نعم حتى قول حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، لأن الحديث فيه أنه لا يقول حي على الصلاة فحسب، لأن لفظ حي على الصلاة يشعر بوجوب الحضور والأمر في ذلك. الكيفية الثالثة بعد الحيعلتين، يعني بعد قول المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح يقول صلوا في رحالكم. جاء ذلك عن رجل من الصحابة، عن رجل من ثقيف أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة مطيرة في السفر يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم. رواه النسائي في الكبرى برقم 1629 طبعة مؤسسة الرسالة، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، وكذلك صححه الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، المجلد الثاني صفحة 443. فإذا ما خلاصة الكيفيات التي يقال فيها صلوا في رحالكم؟ ثلاث كيفيات. الكيفية الأولى بدل حي على الصلاة، أحسن، تكون بعد ألفاظ الأذان، بقي كيفية، نعم، بعد الحي علتين، يعني بعد قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، هذه ثلاث كيفيات. طيب، الألفاظ التي وردت في المناداة بالصلاة في الرحال هي: صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم، فبأيها شئت فقل، كلها العمل بها سائر، إما أن تكون بعد الأذان، وإما بدل حي على الصلاة، وإما بعد الحي علتين، وكل ذلك وارد وثابت بالدليل كما تقدم معنا، وعلى هذا عمل الناس، ولا خلاف بين العلماء في هذه الثلاث الكيفيات، فلك أن تعمل بأي كيفية شئت، هذا الوارد من باب تنوع العبادات، كما أنه ورد في دعاء الاستفتاح كيفيات مختلفة، فيقول العلماء في ذلك أن هذا من باب تنوع العبادات، فلك أن تقول هذا أو هذا أو هذا، كله جائز. نقرأ حديث أبي سعيد إن شاء الله. قرأنا حديث ابن عمر، ما قرأناه لكن قد علقنا على مسائله، نقرأه. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وتقدم معنا التعليق على هذا الحديث ضمن المسائل مع أننا لم نقرأه، ومما ذكرناه أن بلالا لم يكن يؤذن الأذان الأول على الدوام، وإنما كان تارة يؤذن بليل وتارة يؤذن في الفجر الصادق، وقد ثبت هذا في أدلة كما تقدم معنا. فإذا نقرأ حديث أبي سعيد. قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وفي نسخة: فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهي ثابتة، وبعضهم ذكر أنها مدرجة، لكن قد بين الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنها ليست مدرجة، بل هي من أصل الحديث. أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك ابن سنان ابن عبيد ابن ثعلبة، وهو من خيار الصحابة، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو من جملة صغار الصحابة، وهو من صغار الصحابة المشهورين كابن عمر وابن عباس وأيضا كأبي جحيفة، هؤلاء توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار. ثم إن أبا سعيد الخدري أنصاري مدني خزرجي، هل لأبي سعيد أخ من الصحابة؟ ها، من يجيب؟ هل له أخ من الصحابة أيضا؟ من؟ لا، من يجيب؟ هل لأبي سعيد أخ من الصحابة؟ قال أنس بن مالك. لا، ما أحد عنده جواب. الجواب أخوه قتادة ابن النعمان الظفري. كيف أخوه مع أن هذا سعد بن مالك بن سنان وهذا قتادة ابن النعمان؟ كيف ذلك؟ من يزيل هذا الإشكال؟ أحسنتم، أخوه لأمه وأخوه قتادة ابن النعمان أحد من شهد بدر، وأبوه صحابي والد أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صحابي، قتل في غزوة من يجيب؟ أحسنتم، أبوه شهد أحدا وقتل فيها، استشهد يوم أحد. وهل شهد أبو سعيد الخدري أحدا؟ أحسنت يا عبد الله، لله درك. وأما ولده أبو سعيد فإنه استصغر يوم أحد. كيف استصغر؟ لم يكن بالغا. قال عرضت وأنا ابن 13، عرضت يوم أحد على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 13. الحديث فيه 13 أو 14. متى كانت أحد؟ أحسنتم، في السنة الثالثة بلا خلاف. واضح يا علي؟ طيب، وقد شهد أبو سعيد الخدري مع النبي صلى الله عليه وسلم الخندق وبيعة الرضوان. كم كان بين بيعة الرضوان وبيعة الشجرة عند أخينا هذا الشبل الحبشي؟ كم كان بين بيعة الرضوان وبيعة الشجرة؟ قال الله أعلم. وأنت؟ أنت 3 أشهر. طيب أنت هي يقولون هي. طيب سؤال آخر، أبو سعيد شهد الخندق، فكم كان بين الخندق والأحزاب؟ يا حمزة، وأن كم سنة؟ سنة وعشر أشهر. وأنت يا شعيب؟ نعم، أحسن. الخندق والأحزاب هي نفسها، سواء بسواء. المعلومة تثبت بالأسئلة والنقاش والأخذ والرد. بعض المدرسين راقد، خلاص حواشي ما يرفع ولا ينظر هنا ولا يمين ولا يسار ولا يأخذ ويعطي مع الطالب، فربما نام الطالب أو يتحرج بعض الطلاب أنه يسأل المدرس أو يناقشه، والمدرس نفسه ما يجعل له مجال، وهذا خطأ. فبعض المدرسين يمسك الكتاب ثم لا ينظر إلى الطلاب، أو يجعل بينه وبين الطلاب فجوة ويهابونه لأنه ما جعل لهم مجالا وأريحية يأخذون ويعطون معه، ولهذا يبقى الإشكال عند الطالب، فيتمنى يسأل ويخاف ويتهيب، ولأنه ربما رفع يده والمدرس مركز على الحواشي أو على الكتاب ما هو حول الطالب حتى يستحي الطالب، ثم مرة أخرى إذا أراد أن يرفع يقول ما هناك فائدة لأنه ما سيراني، صح أو لا؟ والله ما رأيت مثل الشيخ يحيى إلا أن يشاء الله، أخذ رد ويجعل الحلقة. الآن الشيخ تعب شوية، تعب والوقت ضيق، في دماج كانت الحلقة عجيبة، كان لا يمكن أن يفوت في درس صحيح مسلم راوي لا يسأل عنه الشيخ، تذكر يا عبد الله؟ ما يفوت راوي. وهكذا كان الشيخ ما يصعد على الكرسي إلا والطلاب في شوق، كل واحد قد راجع الرجال حتى يجيب مع الشيخ. هذه الطريقة مفيدة. إنما الشيخ الآن كما سمعتم مع الوقت يذهب، وما نحن في مكان أحرار مثل دماج، كنا في مكان نائي، ما عندنا إلا نحن نتحكم بالأذان ونؤخر وأيضا في العمود، لكن هنا لهذه الأسباب. الشاهد الشيخ عادته يجعل مجال للطالب يشارك يرفع، وهكذا يا أبا عبد الرحمن يا شيخ ما شاء الله، لكن غيره ما وجدنا يعني إلا نادرا. هذا فيما يعني مر بي. طيب، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه من المكثرين في رواية الحديث، كما قيل المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فإذا كم روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا كما تقدم وقلنا لكم أبو سعيد من صغار الصحابة، فهو روى أحاديث كثيرة لم يسمعها بالمباشرة، لم يسمع بعضها بالمباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما روى بعض الأحيان يذكر عن أبي بكر عن عمر إلى آخره، وبعض الأحيان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومراسيل الصحابة ليست كمراسيل غيرهم فهي مقبولة بالإجماع. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1170 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 43 حديثا، وانفرد البخاري 16 حديثا، ومسلم 52 حديثا، كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. كان أبو سعيد مفتي المدينة، وكان إماما، وكان مجاهدا في سبيل الله. توفي أبو سعيد الخدري في المدينة ودفن في البقيع. اختلفوا في سنة وفاته على 4 أقوال، فقيل في 63، وقيل في 64، وقيل في 65، وقيل في 74. والذي يظهر وهو الذي رجحه عدد من العلماء منهم الإمام البخاري أنه توفي بعد وقعة الحرة بسنة. فإذا متى كانت وقعة الحرة؟ في 63، يعني توفي سنة 64، توفي عن 80 سنة وعمره 80 سنة. أبو سعيد حصلت له قصة في وقعة الحرة، لما هجم جنود يزيد بن معاوية على المدينة قتل جمع من الصحابة، وكان ممن فر أبو سعيد، فر إلى غار، فلحقه رجل من أولئك الجنود وأراد أن يدخل الغار ليقتل أبا سعيد، ذاك يقول اخرج، وأبو سعيد يقول له لن أخرج، ولو دخلت إلي لقتلتك، يقول لذاك الذي أراد قتله. فدخل ذاك الجندي، نعم، فلما أراد أن يقتل أبا سعيد، أبو سعيد طرح السيف لم يقاتله، وقال له افعل ما شئت حتى تبوء بإثمي وإثمك. أبى أبو سعيد أن يقاتله وقال إن شئت فاقتلني حتى تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وهو رجل من الشام، من الجنود الذين قدموا من الشام بقيادة مسلم بن عقبة، ويسمي العلماء مسرف بن عقبة. الشاهد أنه لما وضع السيف يريد قتل أبي سعيد وقال له أبو سعيد هذا الكلام، قال له أنت أبو سعيد؟ ذاك الجندي علم أن الذي سيقتله أبو سعيد، قال أنت أبو سعيد الخدري يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له نعم. قال فاستغفر لي غفر الله لك، فلم يقتله ذاك الجندي الذي قدم من الشام. فإذا هذه ترجمة موجزة لصحابي الحديث، وغدا بإذن الله ندخل في مسائل الحديث. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.